أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

اقرأ كتابك. فكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فلا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم خلق قلم السماء بلاغا. رفع سلكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك جحاها أخرج منها ما غامكم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء دحاها

اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى الله أكبر الله أكبر بكل الله الرحمن الرحيم اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إلا إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.